اليوم انا مريض جدا وجيت اعتذر فقط لكن نقرا معكم بس هكذا كلمتين ونمشي. اليوم المجاز المجاز قدوم مجازه. هذا لازم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب القول في الحقيقه والمجاز. الكلام المفيد ينقسم الى حقيقه ومجاز، وقد وردت اللغه للجميع ونزل به القران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتاب اللمع، وقد اخترتم له اسم الاشتياق إلى لمع بإسحاق. هي أصلا استراحة المشتاق في لكن طويل ما يكتفي، لكن تقول الاشتياق إلى لمع بإسحاق، أو ممكن بعد ذلك تسموه كيف ما تريدون بعد ذلك الآن. بس قال المؤلف رحمه الله تعالى بإسحاق الشيرازي في اللمع: الحقيقة والمجاز. حدثت مشكلة بين أهل العقائد وغيرهم في إثبات المجاز ونفيه، فحصل من بعض الفرق الإسلامية أنها أولت أو عطلت أو حرفت أو آيات الصفات، واستخدموا في ذلك سلاحا هو المجاز. ثم جاء قوم ينكرون أن يكون هناك مجاز، وأنه لا يصح أن يكون هناك مجاز في القرآن للإعجاز. والحقيقة أن الذين ينكرون وجود المجاز لا يسعهم أن يردوا على مثبتي المجاز في إنكار بعض أو تأويل بعض الصفات، كقول الأشاعرة مثلا يقولون أن الكلام كلام الله كلام نفسي. فإذا أنكر المخالف أنه ليس هناك مجاز لا استطاع الأشعرية وغيرهم أن يقولون أن الكلام نفسي وهو حقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكلم عن المنافقين وقال: ويقولون في أنفسهم. إذن حقيقة، إلا أن يردوا إليك يقول: لا، هذا مجاز. فإن أثبتوا المجاز هنا لزمهم أن يثبتوا المجاز هناك، وإن أنكروه لزمهم أن يقعوا، فلا يستطيعون أن ينكروا المجاز. والحقيقة أن المجاز موجود، وقبل أن يوجد هذا الخلاف وهؤلاء المختلفون كان المجاز والحقيقة موجود من قديم الزمان، وقد ألفت في ذلك تآليف، والقرآن مشحون والأحاديث مشحونة بالمجاز والحقيقة. فكل مجاز له حقيقة، وليس كل حقيقة لها مجاز، ولكن بعض الحقائق لها مجاز. فالنور، الأسد، السراج، الصراط. تدري الصراط مش الصراط؟ يعني الصراط الطريقة المطروقة، هذه لا يمكن أن تكون مجاز. فلو أنك أنكرت المجاز أنكرت آيات من القرآن وأنكرت معاني القرآن أصلا. فالحقيقة موجودة والمجاز موجود، فما وضع اللفظ له من الواضع والحامل والمستعمل يكون حقيقة، أو يكون إذا نقل بعد ذلك يكون مجازا. فإذا نقل عن الحقيقة إلى شيء آخر صار مجازا. فإذا قلت رأيت أسدا، ف فلا ينطلق في الحقيقة إلا على الحيوان المفترس، هذا هو الأسد. وإذا قلت رأيت أسد في الحمام، أو رأيت أسد شاهرا سيفه، أو رأيت أسدا مقاتلا، فلا يمكن أن ينطلق إلى الحيوان. أو رأيت بحرا، أو رأيت فالبحر يطلق على الجواد السريع، ويطلق على العالم، ويطلق على البحر يطلق أيضا على الماء المالح الكثير والعادي، قد يطلق أيضا على يستعمل فقط على الماء المالح فقط ويترك النهر وهكذا. فهذه استخدمها القرآن وهو نوع بلاغة، إما أن يكون بالحذف، وإما أن يكون بالتقديم والتأخير، وإما أن يكون بالزيادة، وإما أن يكون بالاستعارة. الاستعارة لابد أن يكون هناك علاقة وهكذا. وسيتكلم المؤلف إن شاء الله كلمة كلمة، ونشرحها بمشيئة الله تعالى لفظا لفظا ونأتي عليها. فماذا قال المؤلف؟ قال: والكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز. الكلام المفيد، خرج الكلام غير المفيد الذي هو ديز والكلمات المهملة وغير المستعملة. أما الكلام المستعمل والمفيد فائدة يحسن السكوت عليها مما تكلمنا عليه بالدرس الماضي، فإنه ينقسم إلى قسمين: حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي ما استعملت في على ما وضعها الواضع على حقيقتها ولم تنقل. نعم. قال: وقد وردت اللغة بالجميع ونزل به القرآن. أيوه، وهذا تأييد من أبي إسحاق الشيرازي، وهو من هو في العلوم، أنه يثبت أنها قد ورد بالقرآن وبالكتاب وبالسنة عند أهل اللغة. نعم. قال: ومن الناس من أنكر المجاز في اللغة. ومن الناس من أنكر المجاز في اللغة. قال: ومن الناس. والغالب أنه إذا قالوا من الناس في المذهب الشافعي أنه يكون من غير المذهب، كان يكون الأحناف وغيرهم. والحقيقة أنه هنا ومن الناس كأنه في الإسفرائيني أو غيره، أحد فقهاء الشافعية، الله أعلم، أحد فقهاء الشافعية من أنكر المجاز، قال غير موجود. نعم. وقال ابن داود: ليس في القرآن. قال ابن داود، الظاهرية، الظاهرية وابن داود ينكرون المجاز، الظاهرية وابن داود ينكرون المجاز، ينكرون المجاز. وابن داود قد تكلمت كثير معكم كيف كانت مناظرته للباز الأشهب ابن سريج، كان يناظره حتى يبكيه، كان يقول له: أتيك من الظلف، أتيك من القرن فتأتيني من الظلف، يقول: ابلعني ريقي، يقول: ابلعتك دجلة، أيوة، مهلني ساعة، قل أمهلتك إلى قيام الساعة. تراجم تجدها في الطبقات، أيوة. لكنه لما مات بكى عليه، لما مات ابن داود بكى عليه. نعم. قال: وهذا خطأ. وهذا خطأ، لأن الخطأ عقلا وسمعا. نعم. لقوله تعالى: جدارا يريد أن، لقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. هل الجدار له إرادة؟ فأسند إليه الإرادة وهي استعارة. نعم. ونحن نعلم ضرورة أن أيوة، ونحن نعلم أن الجدار ضرورة لا, لا, لا, لا, لا إرادة له، لكن المخالف يقول: هذا بالنسبة لنا، هذا بالنسبة لنا نحن البشر لا نعلم أن له إرادة، لكنه أمام الله سبحانه وتعالى وعند الله سبحانه وتعالى له إرادة، إرادة يعلمها هو، كما أنه له كلام يتكلم فيه، وقد كانت الحجر تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في لسان، وكان كذا وكان كذا، والشجرة تكلمت الرسول، والطيور كلموا أيضا الأنبياء والرسول وكذا، والجمل كلم الرسول. هذا لا يمنع أيضا أن يكون له إرادة بالنسبة لله تعالى وليس لنا. نعم. قال: وقال الله تعالى: واسأل القرية. هنا استعمله بالحذف، قال تعالى: واسأل القرية. لا يمكن إنسان يروح يسأل القرية، القرية يعني القرى، يعني البيوت، البيوت والأرضيات. هل يعقل أن الإنسان يذهب ويسأل البيوت، يقول: يا بيت فلان، يا بيت كذا؟ ما يعقل هذا أبدا. إلا أنه اسأل أهل القرية، فلا بد أن تقدر محذوف وهو المضاف، وحذف المضاف وأبقى المضاف إليه مقامه ليدل عليه. فقال واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، وهذا هو المجاز. نعم. قال ونحن نعلم ضرورة أن القرية لا تخاطب. أيوة. فدل على أنه مجاز. صحيح. قال فأما الحقيقة فهي الأصل في اللغة. الحقيقة هي الأصل في اللغة، وهي الأصل الذي وضعت له الجيم واللام جبل وضع للمكان المرتفع، والواو والألف والدال والياء وضع المكان المنخفض غائط كذا معروفة، لكن هذه الذي وضعته العرب واصطلحوا عليه واتفقوا عليه بالوضع والحمل والاستماع والتلفظ. نعم. قال وحدها كل لفظ استعمل فيما وضع له. وحد الحقيقة كل لفظ، كل لفظ، أيوة، ليس فعل وإنما يعني ليس، أيوة، لابد أن يكون لفظ، لا يكفي الإشارة والحركة وغيرها. كل لفظ استعمل، كل لفظ استعمل فيما وضع له، استعمل فيما وضعته العرب للدلالة عليه. نعم. غير نقل، ما لم ينقل، ما إذا نقل فإنه يكون مجازا. نعم. وقيل ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به. لا، هذا ضعيف، يقول هذا ضعيف، أنه إذا اصطلحوا قد يكون مجاز واصطلح عليه، لكن لا، الحقيقة أنه ما اتفق عليه، وضعته العرب الداء على شيء ولم تستعمل ولم تنقل، استعملوه ولم تنقل. نعم. وقد يكون للحقيقة مجاز. الحقيقة قد يكون لها مجاز، أما المجاز لابد له من حقيقة، المجاز لابد له من حقيقة، أما الحقيقة قد يكون لها مجاز وقد لا يكون لها، ففي هناك بعض الألفاظ ليس لها مجاز، والغالب أن بعض الألفاظ لها مجاز، أما المجاز فلا بد من أن يكون له حقيقة. نعم. البحر إذا أطلق الآن فهو معروف للماء المجتمع الكثير، لكن ممكن يطلق على الجواد السريع، الجواد السريع يطلق عليه بحر، وكذلك العالم إذا كان متفنن في جميع الفنون فتقول كنت عند عالم بحر، كنت عند بحر اليوم عند كذا، تكلم بكذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا، والحقيقة أنه بحر، بحر العلوم. نعم. أيوة، البحر مجاز في الفرس الجواد يعني السريع، وحقيقة في البحر الماء الكثير. نعم. وإن كان قد ضيق وصار في البحر المالح، وإلا فإنه يطلق على البحر أيا كان الكثير، سواء كان بالح أو غير بالح. نعم. والرجل العالم فإذا ورد اللفظ حمل على الحقيقة الإطلاق، فإذا ورد أي لفظ كان وهو يحمل على الحقيقة والمجاز فإننا نحمله على الحقيقة، ولا يمكن أن ننتقل إلى المجاز إلا إذا تعذر علينا أن نحمله على الحقيقة، فإننا ننتقل إلى المجاز، لأنه سيأتي معنا في الفقه وفروع الفقه مسائل كثيرة. رجل يقول أوقفت هذا الدار على أولادي ثم الفقراء، وله أولاد وأولاد أولاد، هل ينتقل هذا إلى أولاده ثم أولاد أولاده؟ لأن أولاده حقيقة ابنه وبنته، ومجازا ابن ابنه وابن بنته، فهل ينطلق الآن إلى هؤلاء وهؤلاء؟ إن قلنا بالحقيقة فإنه لا ينتقل إلا لأولاده الصلبيين فقط، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الفقراء، وإن قلنا بالمجاز فلا، لكن إذا تعذر علينا حمله على الحقيقة فإننا نحمله على المجاز، كان يقول أوقفت هذا على أولادي ثم الفقراء، وليس له أولاد إلا أن يكون له أولاد أولاد، فنقول الآن استعمل بالإيش؟ بالمجاز. إذا نستعمل اللفظ بالحقيقة، هذا أساس، ثم إذا تعذر فإننا نحمله إلى المجاز لقرينة أو علاقة أو أمارة أو شيء يصرفه عن ظاهره. نعم. ولا يحمل على المجاز إلا بدليل. نعم. وقد لا يكون له مجاز وهو أكثر اللغات. أكثر اللغات ليس لها مجاز، نادر ما يكون له مجاز. نعم. يحمل على ما وضع له. وأما المجاز فحده ما نقل عن ما وضع له. هو ما استعمل في، أيوة، ما نقل عما وضع له، كالنور، كالأسد، أيوة، أسامة، الأسد الآن، والليث، الأسد معروف الحيوان المفترس، لكن انتقل الآن إلى غير ما استعمل له، إلى غير ما وضعه، وضعت الحيوان المفترس ثم انتقلت إلى الرجل الشجاع لعلاقة الشجاعة بينهما. أيوة بين قلوا. وكنت قلت لكم القصة التي حدثت قبل أسبوع أو أسبوعين مع ابني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وهو من ينكر المجاز، ألف مؤلف في ذلك ترك المجاز للإعجاز في القرآن. فكنت قلت لهم مداعبا وممازحا إن أباكم عالم بحر جليل قدري، باعه طويل في اللغة، فيحز في نفسي أن لا يكون مطلع على المجاز وأن ينكر المجاز وهو متضلع في اللغة يعني. وقال وهو ابنه الأصولي أحمد المختار، والثاني أيضا كان موجود اللي هو عبد الله، قال الحقيقة هي ليس إنكار المجاز وإنما هو اختلاف لفظي. هو الخلاف الأخير خلاف لفظي، يعني أنه يقول بالمجاز لكن بطريقة أخرى، هم يقولون بطريقة أخرى. لما أتيت له بالدليل هذا الذي قلت لكم، وهو ويقولون في أنفسهم، ضحك وسلم بذلك، قال هذا حقيقة يعني فعلا لو أنه أنكر المجاز إذن لا سلموا للأشعرية بأنه القول نفسي وليس لفظي، لأنه يقول في أنفسهم هذا الدليل سماه الله قول وهو ما في النفس. أيوة. فقال الحقيقة أن الوالد لا ينكر المجاز وإنما هو خلاف لفظي، يقول أن العرب تستعمله وأسلوب عربي، يعني في الأخير يقول أنه أسلوب عربي، هؤلاء يقولوا مجاز وهو يقول أسلوب عربي، يعني ما في فرق، الخلاف لفظي في الأخير والمعنى واحد بس. أي نعم. أي نادر ما يقول، ليس على إطلاقه. نعم. وقد يكون ذلك بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير واستعارة. أيوة. لكن أحيانا قد يغلب اسم الاستعارة أو المجاز على الحقيقة، فيصير هو الغالب فيه، فيصير أقوى من الحقيقة، الغائط للمكان المنخفض. لكن إذا قال شخص سيذهب إلى الغائط، ماذا تفهمون عنه؟ أنه سيذهب يقضي حاجته. فهو إن كان استعمال أو البراز نفس الكلام، فقد يقضى عليه ويصير أقوى وأكثر بالشيوع من الحقيقة، ويكون المجاز أكثر استعمالا وأكثر شيوعا من الحقيقة في بعض الألفاظ. نعم. الآن في الزيادة ليس كمثله شيء، إذا قلنا أنه ليس هناك مجاز وليس هناك حذف، إذن الله سبحانه وتعالى لم ينفي الشبه، ما أنفى الشبه، يعني في شبيه، قال ليس كمثله شيء، هل نفى المشابهة؟ لا، ما نفى المشابهة. إذا قلنا أن الكاف يقتضي الشبه، ما معنى الكاف؟ الكاف للمشابهة، كاف التشبيه، إذن ليس مثله شيء، أما مثله ممكن يكون فيه، ليس مثله شيء، أما مثله ممكن يكون فيه، إلا أن تقول بالمجاز وهو الحذف وهو الزيادة، فتقول الكاف زائدة للتوكيد، الكاف زائدة للتوكيد أو صلة، فهي ليس مثله شيء، هذا معنى. لكن لو أثبتها وما قلت بالمجاز صار ليس مثله شيء، إذا أنت ما نفيت المثلية، فيت مثل المثل. واضح لما شو واضح؟ ما اتضحت. الآن مثل يعني شبه، والكاف يعني مثل، الكاف قلت زيد كالأسد يعني مثل الأسد، إذن مثل ومثل معنا ثنتين الآن، اللي هي ليس مثله، ليس كمثله مثل، ليس مثل، والكاف نفسها قبلها، إذن ليس مثل مثله شيء، لو حملناها على ظاهرها معناها ليس مثل مثله شيء، لكن مثله فيه، ممكن يكون فيه، فنفى مثيل المثل فقط وليس المثيل. ها؟ ليس مثل مثله، لكن لو أنك قلت بالمجاز وقلت أن هذا الحرف زائد للتأكيد فتقول ليس مثله شيء. واضح؟ أيوه. فهذا هو الآن المجاز، المجاز الآن بالزيادة، قبل زيادة حرف، أو بتقديم تأخير أو بالحذف. قال ليس مثله شيء والكاف زائد، والمعنى ليس مثله شيء والكاف زائدة. أيوة. والنقصان كقوله تعالى واسأل القرية. واسأل القرية، حد يسأل القرية؟ أنا مجنون، مجنون اللي يسأل القرية، يسأل بيوت، يا بيت يا بيت يا بيت يا بيت خبروني، هذا مجنون. إنما اسأل أهل القرية العقلاء، فيسأل عاقل ما يسأل ليش القرية لا تعقل، القرية تقع على قول. نعم. واسأل قال كقوله تعالى واسأل القرية، والمراد أهل القرية. صحيح. فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. صحيح. والتقديم والتأخير كقوله تعالى فجعله غثاء أحوى. كيف غثاء أحوى؟ فجعله أحوى غثاء. أيوة. فقوله تعالى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أيوة، يعني هو جعله بري أحوى، يعني رطب، هذا أحوى. ثم بعد ذلك غثاء منتهي، كيف هو جعله منتهي ثم جعله أحوى؟ ما يركب، لكن بالتقديم والتأخير هذه بلاغة من مجاز، فجعله غثاء أحوى. نعم. والمراد به أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء. أيوة. قدم وأخر. صحيح. والاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. هذا استعارة الآن، يقول جدار يريد أن ينقض، هل الجدار له إرادة؟ هل الجدار له عقل؟ الجدار ما يريد، الجدار جماد، الجدار جماد. يا جدار جدار جدار، هل يسمع شيء؟ الآن الذي راني من بعد يقول هذا مجنون، سيقول هذا مجنون يخاطب الجدار. جدار انتبه تطيح، لا تطيح جدار، انت اردت ان تطيح لا تطيح. ماذا سيسمعون الذي يسمعون من بعد؟ ماذا يقول؟ مجنون. فلما اسند اليه الإرادة، والإرادة للعاقل وليست للجماد، دل على أنه استعار له هذا، استعار له هذا المعنى، فنزله منزلة الإنسان الذي يريد أن يفعل شيء وهو ليس بعارف. نعم. قال والاستعارة بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، فاستعار به لفظ الإرادة، وما من مجاز إلا وله حقيقة. ما من مجاز، أيوة، ما من مجاز إلا وله حقيقة، أي مجاز استعمل يكون له حقيقة، لكن العكس لا، ليس ليس ليس كل حقيقة لها مجاز، فبعض الألفاظ ليس لها مجاز. لأن قد بينا أن المجاز ما نقل عنه، نقل يعني استعملت في اللفظ في الحقيقة ثم نقلت، المجاز استعمل في حقيقته ثم نقل، لكن الحقيقة لم تنقل، فليس كل حقيقة لها مجاز، ولكن كل مجاز له حقيقة لأنه قد استعمل قبله. وما وضع له هو الحقيقة، ما وضع له واصطلح عليه وأراده فهو الحقيقة. ثم إذا نقل بعد ذلك، يعني بعض العلماء يقول مثلا أن النقل قد يكون لغوي وقد يكون شرعي وقد يكون بالعرف، أتى ولا ما جاء؟ اقرأ. قال ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوه. أيوة. منها أن يصرحوا بأنه مجاز، وقد بيّن أهل اللغة ذلك. أيوة، بيّن أهل اللغة وقالوا هذا اللفظ الآن مجاز، مثل وسأل القرية بالحذف، مثل كليسة كمثل أي شيء، فقالوا لنا هذا مجاز، أخذ باللفظ. أيوة، أهل اللغة أنفسهم وهم واضعوا اللغة. نعم. ومنها أن يستعمل اللفظ فيما لا يسبق إلى الفهم عند سماعه، كقولهم في البليد حمار. الآن لما يقول للبليد حمار، لما يقول للبليد حمار، هل هذا حمار حقيقة؟ الحمار الحيوان معروف، لكنه لما تشابهت عقلياتهم في البلادة خلاص اطلق عليه. ولذلك يقال للشخص الذي لا يفهم عريض القفا، عريض القفا يعني عريض لأنه بليد، فيطلق عليه يقول يا عريض القفا، صح؟ أيوة. يعني لما قال الله سبحانه وتعالى حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الخيط مو الخيط هذا، ولذلك لما أحد الصحابة راح طرح ليش الخيط عنده حتى يرى، قال إنه وسادك إذا لعريض. ما هذا؟ أيوة. وفي الأبله تيس، أبله قل تيس، التيس معروف الحيوان فيسموه هذا، سموه العرب، سموه هكذا العرب، سموه معروف التيس لايش والحمار لايش، فقال هذا ديك شيء، هذا فحل يعني كويس، والثاني هذا تيس يعني ما يفهم بليد او ابله، وهذا حمار يعني بليد. قال ومنها ابله، في خبل قليل من الخبل يعني. لا تذكرني بحق العمراني، على طول قصاك العمراني ايه القضيب الذكر يعني في قليل الجنون، قليل من الجنون يكون يتكلم وهو ما يعني ماذا يقول، يقول هذا اخبل مخبول يعني فيه شيء من الهبل كانه سكران، ايوه يتكلم ما يعني ماذا يقول، اخبل اهبل ايوه مخبول كذا. قال ومنها ان يوصف الشيء او يسمى بما يستقيم وجوده كقوله واسال القريه، ومنها ان لا يجري ولا يضطرد كقولهم للرجل الثقيل جبل، ايوه هلك الجبل يعني هل هو جبل؟ لكن لانه ثقيل في الحركه سموه جبل يعني ثقيل. نعم. ثم لا يقال ذلك في غيره وفي الطويل نخله، يقول شوف هنا مثل بالسعوديه يقول الطول طول نخوه والعقل عقل صخوه، يقول الطول طول نخلة والعقل عقل سخلة، سخلة يعني معزة أو شيء صغير عادي يعني، فيقول الطول طول نخلة والعقل عقل سخلة، سمعوا هذا المثل طول طول نخلة، لا كل ما طول واحد ما يوا على طول، يقول عقله بساقه بس الطوال، احنا ما عندنا طوال، اطول واحد عندنا متر ونص ولا متر الا ربع، هذا ما طويل هذا، هذا هذا هذا ربع، هذا هذا قصير، احنا قزام طويل، الطويل الذي شفت واحد ما شفت صورته طويل، طويل يعمل كذا وفرخ على الخيل لافق وواقع ما الطوال. اقرا. قال وفي الطويل نخلة ولا يقال ذلك في غير الآدميين، ايوه ان لا يتصرف فيما استعمل فيه كتصرفه فيما وضع له حقيقة، ايوه كالامر، الامر في معنى الفعل، الامر في معنى الفعل لا يتصرف، وما امر فرعون يعني فعله، ايوه لا تقول فيه امر يامر كما تقول في الامر بمعنى القول، اي الامر بمعنى القول، امر يامر امرا وامرا ومامورا يتصرف، جد في الفعل المضارع والامر الماضي، وامر يامر امرا مامورا امرا، هذا القول، لكن الفعل هل تصرفه؟ لا يتصرف، اذا مجاز. قال بيان النزول التي تؤخذ منها الاسماء والصفات واللغات، لا خلاص الى هنا العودة، لكن احنا بنتكلم الـ الـ الـ يعني الان لما يقول مثلا ما ادري هل بيتكلم على الصلاة والعرف والشر التربية الى في الدروس القادمة ان شاء الله، الى هنا العودة، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، بكره ممكن ناخذ بعد المغرب ايضا ما في مشكلة، بكره ممكن ناخذ بعد المغرب.